بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب. قال البعض الإمامة تجب لكن ليست واجبة على الله لطفا بحال العباد، بل إنما هي واجبة لأن عدم الإمامة يسوق الأمة إلى أن يتعدى بعضهم على بعض، فإذا لم يكن هناك حاكم وإمام للأمة ورئيس يأكل بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على بعض، فدفعا لهذا الضرر يجب أن ينصب إمام ليكون دافعا لهذا الضرر، لأن دفع الضرر واجب بحكم العقل، فهم يجعلون إماما ليدفعوا به الضرر. وأما الذين قالوا بوجوبها أي الإمامة على الخلق فقالوا يجب عليهم أي على الناس أنفسهم، أي على الناس أنفسهم ماذا يجب؟ نصب الرئيس، يعني هم يجب عليهم أن ينصبوا رئيسا لدفع الضرر من أنفسهم، بلا رئاسة بلا رئيس يكون هناك هرج ومرج وعدوان وعدم نظم وعدم أمن، فلدفع مثل هذه الأمور الناس هم بأنفسهم يلمسون هذا الواقع، فيجب عليهم أن ينصبوا إماما. ويقينا دفع الضرر واجب بحكم العقل، فيجب أن يجعلوا إماما وقائدا. قلنا لا نزاع في كونها أي الإمامة دافعة للضرر، طبقا لما بينا سابقا أن الإمامة بها تحقيق الحق، فإذا بوجودها يندفع الضرر كما تقدم فيما مضى، بناء على كونها واجبة للطف. لا نزاع في كون الإمامة دافعة للضرر، وكونها يعني وكون ما به يدفع الضرر واجب، وكونها واجبة يعني وإذا كان بها دفع الضرر تجب بلا شك ولا ريب، وكونها أي وكون الإمامة لأن بها يدفع الضرر واجبة. وإنما النزاع في من؟ في تفويض وإرجاع وإيكال الأمر، وإيكال ذلك أي إيكال تعيين الإمام إلى الخلق. نحن لا نزاع لنا مع هؤلاء، إنما نختلف معهم أنها موكولة تعيينها إلى الله تعالى، أو إلى من؟ أو إلى الخلق. وإنما النزاع مع هؤلاء في من؟ في تفويض ذلك أي في تفويض تعيين أمر الإمامة والإمام إلى الخلق. نحن نقول المعين هو الله، وهؤلاء يقولون المعين هم الناس، إلى الخلق لما في ذلك من الاختلاف. نحن نريد أن نقول وندعي أن بالإمامة تحقيق الحق، والإمام الذي تعينه الأهواء وهو أيضا يعيش الأهواء والرغبات لا يمكن أن يكون أداة ووسيلة لتحقيق الحق، لا يعلم ببواطن الضمائر إلا الله سبحانه وتعالى، فكم من خادع ماكر ومنافق ومرائي يتمكن أن يعيش فيما بين الناس حياة الزهاد، فيخدع الناس بظواهره، وإن كان يبطن غدرا ونفاقا ومكرا ورياء، فمن هو المؤمن لكي يكون إماما نزيها بباطنه وظاهره ليكون محققا لهذه الغاية؟ وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخلق لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة. اختلاف الناس، هذا يرى الصالح بهذه الحالة وهذه الصفات، وذاك يرى الصالح للإمامة بهذه الخصوصيات والصلاحيات، فرب اختلافهم يؤدي إلى عدم تمييز وعدم اتفاق في الرأي. فمن هو الذي يمكن أن يطمئن إليه لكي يكون موصلا للغاية المطلوبة وهي تحقيق الحق؟ لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة سيؤدي إلى الضرر، فيؤدي اختلافهم واختلاف آرائهم وأهوائهم في تشخيص إمام العدل إلى من؟ إلى الضرر. المطلوب زوال هذا الضرر، نحن نريد أن ندفع الضرر بإمام عدل. اختلاف الأهواء لا يصلهم إلى الواقع المطلوب، فما خفنا منه وهو دفع الضرر قد لا يندفع لاختلاف الأهواء بمن تعينه الأهواء على اختلافها لكي يدفع الضرر الذي نخاف منه. وأيضا قد التوجه، لعل قائلا يورد في المقام ما أورثتموه على أبناء العامة يرد عليكم في زمن الغيبة، فإن من نصب نائبا سواء بنحو نيابة شورائية للفقهاء أو سواء كانت نيابة خاصة لرئيس يكون من الفقهاء على رأس الفقهاء، الكلام نفس الكلام يكون جاريا فيه أيضا، فإنه باعترافكم أن نواب الإمام المعصوم عليه السلام ليسوا بمعصومين، وإذا لم يكونوا معصومين فيجري في حقه أنه قد يقع في الأخطاء، وقد ما توردونه على من؟ على أبناء العامة بلا فصل بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ووارد عليكم بعد نهاية أئمتكم لو جرى الأمر بأيديهم، فتنتهي مسألتهم وينتهي زمنهم بإثني عشر نقيب، ويرد عليكم الإشكال كما ورد عليهم بعد رحيل الرسول أعظم صلى الله عليه وآله. واضح العبارة؟ تقدم بالأمس على أن بإمامة إثني عشر نقيب تشرح بطون الرسالة فيصبح العلم حضارة للأمة لا للفرد. العلم ربما صار حضارة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن حصل أمثال أبي ذر والمقداد على حضارة إسلامية يمكنها أن تكون توصلت أو تتوصل إلى بطون الرسالة إلى أبعاد العلم والحضارة الإسلامية، ويمكن أنه أصبح التكليف لا كلفة فيه لأنهم رجعوا إلى واقع الفطرة ولو كانوا بلا قانون وبلا حاكم لطبقوا النظام على أنفسهم بواقع عدلهم الباطني، لكن هذا هو كون فرد من أمة، وكلامنا في الحافظ للقوانين هو كون الأمة تصبح تعيش حضارة في مرتبة الحكمة النظرية والحكمة العملية، حضارة للأمة، تعيش الأمة حضارة إسلامية. فإذا أصبحت الحضارة الإسلامية هي واقع الأمة، هي حقيقة الأمة، إذا صارت هكذا حفظت الأمة بمن؟ بمن حفظ الدين بالأمة حينما يصبح القانون حضارة، وحينما تصبح المعارف حضارة. فإذا لا يرد بعد ذلك في حقهم لا تنقلبوا بعدي أو لا ترجعوا بعدي كفارا. من لمس أبعاد الإيمان ولمس مراتب العلم لا ينقلب كافرا، من شاهد النور الحقيقي بلمس واقعي لا ينقلب كافرا. الانقلاب للكفر إنما يكون في من يعيش صراعا بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. فالذي أراده الله لهذه الأمة لكي تكون أسوة للأمم أن تتربى تربية علمية بشرح البطون على أيدي 12 نقيب، وأن تطبق الشريعة في ضمن 12 نقيب في ضمن حياتي 12 نقيب. فلو عاشت الأمة هكذا حياة علمية عملية في ضمن حياتي 12 نقيب تصبح الرسالة حضارة للأمة، لا يخاف بعد ذلك من الانقلاب على الأعقاب. على الأعقاب، فإذا جاء الرجل العالم والنائب للإمام ليطبق القانون على الأمة يعيش تعيش لكان مطبقا لأمة هي سلمان وأبو ذر والمقداد وأبو ذر. هذه الأمة بهذه المعارف لا يمكن أن يحكم فيها أمثال معاوية لحظة واحدة. تعرف الحق تعرف أهله. لو كانت الأمة عارفة للحق لما خلطت بين رؤساء المنافقين وبين المرائين وبين الشياطين وبين الدعاة الحقيقيين الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى قادة للأمة. أي أمة تعرف رسالتها وتعرف أبعاد الشريعة ترى الخلافة وترى الوجه النبوي الظاهر المشرق بكل أبعاده العلمية والعملية في مثل وجوه المتوكل وفي مثل وجوه يزيد بن معاوية وما شاكل هؤلاء المجرمين. فإذا أقول لا يرد علينا ما ورد على أبناء العامة في المقام. لو عاشت الأمة حضارة بعد الرسول صلى الله عليه وآله في ضمن وفي تربية 12 نقيب لأصبحت الشريعة الإسلامية بأبعادها وحكمتها العلمية النظرية وبأبعادها العملية حياة وحضارة للأمة. وإذا كان الدين حضارة بكل أبعاده لا يقع الخطأ ولا يقع المزج بين الحقيقة وبين غير الحقيقة، إلا أن تريد الأمة بعد ذلك مع عرفانها ومع فهمها ومع تشخيصها لرجالات الحق أن تريد بجزم وعناد وعمد أن تعمل وتدخل في الظلمات، والله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على من في دار الدنيا على أن يسير على صدق الحق. أرادها الدنيا اختيار واختبار. الآن إن كانت هناك أخطاء وكانت أمور تشاكل هذه القضايا والشبه، والكثير من مطالبنا أخذنا نأخذها من بعض المجالات التي قد نكون مع ذلك نشك في واقعيتها، لو كانت المسألة بأيدي نقباء نسلا بعد نسل ولم تصب الشريعة بما أصيبت به من إذهاب حضارتها الواقعية واندراس واقعياتها بالذين صنعهم التاريخ من المخبرين على لسان رسول الله كذبا ومن أمثال هؤلاء، لكانت الشريعة واضحة بأكثر مما هي عليه من الوضوح اليوم. أقرأتها قلنا بل لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة يؤدي إلى الضرر المطلوب زواله هذا الضرر، وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص، وأيضا اشتراط العصمة أنه الأدلة وافية كافية في أن الإمام يجب أن يكون محصوما حتى تحفظ به الشريعة من الزيادة والنقصان ومن الخطأ في عالمي العلم والعمل، ووجوب النص، ونحتاج إلى نص يعين الإمامة، وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص يدفع ذلك أي يدفع كلام المخالفين الذين قالوا إن الأمر يرجع إلى الناس في تعيين الإمامة. لا، اشتراط العصمة بحكم العقل والنقل ووجود النص الدال على إمامة علي واثني عشر نقيب، حتى أخذ القوم من أجل أن يحققوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله أن من بعده اثني عشر نقيب، أخذوا يقولون أربعة منهم هم الخلفاء الراشدون، ثم استثنوا معاوية ويزيد بن معاوية، وأخذوا يبحثون عن خامس حتى توصلوا إلى عمر بن عبد العزيز، ثم تجاوزوا من جاء من بعده لما وجدوا فيهم من الجرائم والأخطاء، وأخذوا يبحثون في بني أمية إن وجدوا ذلك، وإلا تجاوزوه إلى بني العباس، فلعلهم وجدوا ذلك في المأمون أو في غيره، فإن أتمموا العدد ببني العباس وبني أمية وبالخلفاء الراشدين الأربعة على نظرهم انتقلوا إلى من؟ انتقلوا إلى العثمانيين وبني عثمان، فإن لم يكملوا العدد بهؤلاء لعلهم ينتقلون إلى زماننا هذا لإكمال العدد المطلوب. مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون منهجا لأحد حتى عند القائل بمثل هذه الكلمات. بل قال المبحث الثاني في وجوب عصمته، في وجوب عصمة الإمام، قال الثاني يجب أن يكون الإمام معصوما، وإلا لو لم يكن الإمام معصوما تسلسل أمر الأئمة. لما؟ لأن الحاجة الداعية إلى الإمام، ما هي الحاجة التي تدعو إلى نصب الإمام وجعل الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟ هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصار للمظلوم منه من الظالم. فلو جاز أن يكون غير المعصوم، يعني أن يكون الإمام غير معصوم فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم لافتقر واحتاج إلى إمام آخر، لأن غير المعصوم تقع منه الأخطاء، فلا يحصل المطلوب من وصول الحق إلى أهله ودفع المبطل عن بطلانه. لافتقر الإمام إلى إمام آخر أو تسلسل، والإمام الآخر إن لم يكن معصوما أيضا افتقر واحتاج إلى إمام آخر، وهل مجرى وهو محال، يعني والتسلسل محال لما عرفنا من بطلان التسلسل. ولأنه لو فعل المعصوم فإن وجب، الآن جئنا إلى المعصوم، وإنه لو فعل المعصية عفوا، وإنه لو فعل المعصية، لو تنزلنا وفرضنا إماما غير معصوم، غير المعصوم تصدر منه الأخطاء والمعاصي، فإن فعل غير المعصية، فإن فعل المعصية سقطت من عيون الناس إن وجب ردعه عن معصيته بالنهي عن المنكر. وإن قلنا لأنه إمام هذه الأمة حتى ولو ارتكب المعاصي لا يجوز ردعه بل تجب متابعته، لحكمنا على قاعدة لا تخفيف فيها، وهي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتخفيف فيما في الإمام، أنه تجب هذه القاعدة، أي يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على في كل مورد وبالنسبة إلى كل أحد إلا الإمام، فإنه لا يجوز أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر. وما وجدنا لا تخصيصا شرعيا لو كانت القاعدة شرعية، ولو كانت عقلية فالقواعد العقلية ليست قابلة إلا للتخصيص، لأن القانون العقلي لا يخصص، لا يجوز لعاقل أن يقول اجتماع النقيضين محال إلا في كذا. ولأنه لو فعل الإمام المعصية فإن وجب الإنكار عليه، فإن وجب على من يشاهد المعصية من إمامه أن ينكر عليه، سقط محله أي سقطت كرامته، أي سقط محل المعصوم الإمام من القلوب، وشلل الإمام الذي يرتكب المعاصي، والأمة تقف في وجهه وتقول له قف عن معاصيك وعن أمثال هذه الأعمال، يسقط محله من القلوب. والإمام يجب أن يكون بمحل وبوثاقة فيما بين الناس حتى يكون بهيبته وبمكانته نافذة كلمته في القلوب. فإن وجب الإنكار عليه، يعني فإن وجب على من يرى المعصية أن ينكر على الإمام، سقط محل الإمام ممن؟ من القلوب. وانتفت فائدة نصبه، الإمام يجب أن يكون في مكانة وفي هيبة وخصوصية ونفوذ كلمة حتى يكون بواسطته إجراء قوانين وإحقاق الحق. أما الإمام الذي هو لا يحقق الحق ويردع من قبل الأمة لبطلانه ومعاصيه، الفائدة والثمرة من نصبه لا تكون محققة. وانتفت فائدة نصبه، وإن لم يجب ردعه عن منكره، وإن لم يجب حتى ولو ارتكب المعصية، قد يقول قائل كما قال البعض على أنه من قبض أزمة الأمور ولو بالسيف كان إماما، وشلله كانت الإمامة لبني أمية، ومن كان إماما لا تجوز مخالفته كما قالوا خالفهم بنو العباس، حينما خالفوهم خالفوا أئمة زمانهم فكانوا فسقة لأنهم خالفوا أئمة زمانهم، لكن لما تسلطوا وأذهبوا بني أمية صاروا أئمة، فمن كان فاسقا بفعل وبجريمة منهي عنها هو من بعد ما تسلط أصبح إماما ولا يجوز أن يخالف في شيء، لست أدري. أنه كيف يمكن الجمع بين قوله فاسقا يجب تأديبه ولو تمكن منه بنو أمية لقتلوه لخروجه على إمام زمانه المحكوم بالقتل والمحكوم بكونه باغيا وخارجا على إمام زمانه، كيف يصبح إماما بعدما يستلم الحكم ويكون مطاعا؟ لا أدري كيف يمكن لعاقل أن يجمع بين مثل هذه الكلمات. بل وإن لم يجد ردعه عن منكره سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن ما وجدنا لا مخصصا شرعيا، لو قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي فقط، ما وجدنا مخصصا يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد وبالنسبة إلى كل أحد، إلا بالنسبة إلى من؟ إلا بالنسبة إلى من كان إماما فيجب أن نسكت عن معاصيه وعن أخطائه. ما شاهدنا هكذا شيء، بل شاهدنا الروايات والآيات تحث على من؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من وجد إماما جائرا ولم يردعه ولم يتكلم ولو بشيء ما كان الله سبحانه وتعالى حاشرا وجامعا له مع ذلك الإمام. وإن كانت قاعدة عقلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقعد على أن هذه الأمور عقليات وأرشد إليها الشارع، الأمر بالمعروف يعني ما هو معروف محبوب مراد وما هو من المنكرات والخبائث مبغوض، وإنما أرشد الشارع بهذه الأحكام لما حكم به العقل من تحبيب الحسنى ومن الابتعاد عما هو قبيح. وإذا كانت مسألة عقلية، المسائل العقلية لا مخصصة لها ولا يعقل، كما قلنا لا يعقل اجتماع الأمر في محادية اجتماع الأمر في محادية اجتماع النقيضين أن يقول قائل اجتماع النقيضين محال إلا في كذا، وهو محال يعني سواء كان شرعيا أو عقليا هو محال، ولأنه أي الإمام يظن بالشرع. الإمام لما يجعله الله؟ لما جعل الله الأوصياء بعد الأنبياء؟ حتى تحفظ بهم الشريعة في ميادينها العلمية والعملية، لتصبح الشرائع بعد كل نبي حضارة للأمة، فإذا أصبحت حضارة حفظت الشريعة بعد ذلك حتى ولو وصل الأمر إلى النواب. واضح؟ ولأن الإمام حافظ بالشرع فلا بد من عصمته، أي الإمام، ليؤمن أي الشرع المقدس من الزيادة والنقصان، ليؤمن الشرع المقدس من الزيادة والنقصان. وقوله تعالى ولا ينال عهدي الظالمين، الظالم قاصر من أن يتوصل إلى عهد الإمامة الرفيع، عهد الإمامة في القمة، عهد الإمامة في مقام عظيم، في مكانة لا تصل إليها أيدي الظلمة وأيدي المخطئين وأيدي الجاهلين وأيدي القاصرين والمقصرين، مقام رفيع لا يناله إلا عظماء الخلق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، الإمامة مقام رفيع لا ينال هذا العهد من كان قاصرا ومقصرا، من كان مرتكبا للأخطاء، من كان ولو ينسى الحقائق، ولا من نسي الحقائق لا يكون حافظا للشر، فضلا عن العصاة والمذنبين والمجرمين. لا ينال عهدي الظالم، الظالم لا ينال عهد الإمامة. واضح المثل؟ أقول لما أثبت وجوب الإمامة شرعا في تبيين الصفات التي هي الشرط في صحة الإمامة، من بعد ما بين أن الإمامة واجبة أي أنه لا بد من أوصياء معصومين، أي أنه لا بد من أوصياء بعد الأنبياء، جاء ليبين ما هو شرط هذه الإمامة وما هي صفات الإمام. لما أثبت وجوب الإمامة شرعة، لما أثبت المصنف وجوب الإمامة شرعة في سبيل الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة. نحن نحتاج إمام إلى إمامة، أي نحن نحتاج إلى أوصياء بعد الأنبياء يكون بهذه الأوصاف. فمنها العصمة، واحد مثل، فمنها العصمة، وقد عرفت معناها، أي وقد عرفت معنى العصمة في بحث النبوة، وشرحنا معنى العصمة في وين؟ في بحث النبوة. فإذا لا نريد أن نشرح العصمة مرة أخرى ها هنا. واختلف في اشتراطها، أي العصمة في الإمام، فاشترطها أي العصمة أصحابنا الإثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق الإسلامية. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا الإمامية بوجوه. الأول، إنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، أي لزم التسلسل في الإمامة، أي لزم التسلسل في الإمامة، لأن الإمام يراد أن يكون حافظا للشرع، فإن كان يخطأ ويرتكب الجرائم والآثام فلا يكون حافظا، فلا بد أن يجعل عليه إمام. والإمام الثاني إن لم يكن معصوما لا بد أن يجعل عليه إمام، وهلم جرى فيلزم تسلسل. فإن رجع الأمر إلى إمام معصوم حققت الغاية وهي حفظ الشريعة، وإن لم يرجع لزم التسلسل، والتسلسل باطل. واللازم وهو عدم تناهي الأئمة، واللازم وهو عدم تناهي الأئمة باطل. مثل له كل ما يلزم منه التسلسل باطل. فالملزوم وهو عدم عصمة الإمام، فالملزوم يو الملزوم وهو عدم عصمة الإمام، مثله أي مثل اللازم في البطلان، مثله أي مثل اللازم في من؟ أي مثل اللازم في من؟ في البطلان. كيفما بين الملازمة؟ قال: بيان الملازمة، إنا قد بينا أن العلة المسوجة إلى الإمام، ما هو المناط، ما هو العلة لكي نقول يجب أن يجعل الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء أوصياء يحفظ بهم الرسالة حتى تصبح الرسالة حضارة للأمة، حتى لا يقع فيها خطأ ولا يقع فيها تحريف. إن العلة المحوجة إلى الإمام هي رد الظالم عن ظلمه، واضح مثلا، وأنا بيّنت أكثر من ذلك، هي شرح بطون الرسالة وتحقيق الحق، أي وتطبيق الحكم الإسلامي حتى لا يقع فيه زيادة ولا نقصان، بما في عمومه من الشمول لردع الظالم عن ظلمه، واضح المسألة. فإذا كان المطبق، إذا كان إمام الأمة معصوما، كانت الحكومة إسلامية بواقع الكلمة لا إسلامية بادعاء المدعين. فكم من مدع للإسلام ولتطبيق النظام الإسلامي جاء بأسماء مختلفة، فوجدناه يلعب ويطمع ويحرف ويبدل باسم الدين، ولا نريد أن نذكر اسم أحد، لأنه من عرف الحق عرف أهله، من عرف الحق أعرف من هم رجال الدين الحقيقيون الواقعيون الذين يمثلون الرسالة والذين يكونون قدوة. أما المتلاعبون فهم كثيرون على طول التاريخ الذين تقمصوا هذا اللباس وحرفوا وبدلوا باسم الدين على اختلاف طوائف المسلمين. بل إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي رجع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه. قلنا المسألة والحاجة أعم من هذا، واضح المسألة؟ قلنا ليست الحاجة في جعل الإمام فقط لكي يرجع المظلوم ويوصل الظالم إلى من؟ إلى حقه. تطبيق الشريعة تطبيقا عمليا بحكومة إسلامية، وشرح بطون الرسالة في أبعادها العلمية بما في التطبيق من رجع الظالم وما شاكل هذه العبائد. بل هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو أي الإمام غير معصوم افتقر أي احتاج إلى إمام آخر يرجعه، عن خطئه وننقل الكلام إلى الآخر أي إلى الإمام الآخر، ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو أي وعدم تناهي الأئمة وهو أي وعدم تناهي الأئمة باطل، فإذا لا بد من أن يكون الإمام معصوما. الثاني، لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه. مثلنا كل من لم يكن معصوما مهما بلغ في الدين والتقوى يمكن أن تصدر منه الأخطاء أو الذنوب ولنفرض وقوعها. يعني هو لنفرض إذا كانت المعصية يمكن أن تصدر من غير المعصوم، فلنفرض أنه إمام وقد صدرت منه معصية مثل له، إذا أمكنت فإذا نفرضها وقعت. إذا وقعت من إمام الأمة معصية أيجب على الناس أن يردعوه أو يسكتوا عنه أما على ما هو عليه من معاصي؟ إذ وجب ردعه سقطت هيبته، وإن سكت عنه كان تخصيصا لقاعدة لا مخصصة لها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه أي على الإمام، ولتفرض وقوعها أي المعصية، وحينئذ يعني وإذا وقعت منه المعصية في الخارج ماذا نصنع مع هكذا إمام؟ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أي الإمام، لأن الإمام يراد أن يكون بهيبة وجلالة ووقار خاص ناسبا للكلمة حتى يكون محققا للغاية من الإمامة. أما الإمام الذي تهاجمه الناس بعدوانه ومعصيته فلا تبقى له هيبة وكرامة، فيسقط من أنظار الناس بردعه عن منكره وبأمره بالمعروف من قبل أمته. وإما أو سقوط الأمر أو نقول له يجب على الناس حتى ولو شاهدوا الأخطاء والمعاصي منه أن يسكتوا عليه بما هو عليه من الأخطاء. في معنى هذا تخصيص علما لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كونهما واجبين. سقوطهما عن من؟ عن كونهما واجبين. واضح المثل؟ وكون النهي عن المنكر والأمر بالمعروف خصصا بالإمام ولو كان عاصيا لا دليل على ذلك لا شرعا، لو كانت القاعدة فقط شرعية، ولو كانت عقلية لا مخصصة للقواعد العقلية. واللازم بقسميه انتفاء الفائدة لا يعقد، الله يجعل إماما بلا فائدة ولا ثمرة ولا غاية. سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كونهما واجبين واللازم بقسميه باطل، واضح المثل؟ فكذا الملزوم يعني كذا فكذا فكذا في البطلان الملزوم وهو عدم عصمة الإمام. فكذا الملزوم يعني كذا الملزوم يعني كذا يكون في البطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ وهو عدم عصمة الإمام. بيان الملازمة إنه بيان اللزوم أي بيان الملازمة إنه إذا وقعت المعصية عنه أي منه أي من الإمام إنه إذا وقعت المعصية من الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه أي على الإمام تحقيقا بقاعدة النهي عن المنكر فإما أن يجب الإنكار على الإمام تحقيقا بقاعدة النهي عن المنكر أو لا يجب النهي عن المنكر الصادر عن من؟ عن الإمام. فمن الأول يعني شوف من الأول يعني لو وجب النهي عن المنكر بالنسبة إلى الإمام مثل له يعني إذا صدر منه المنكر يجب على كل إنسان قادر أن ينهى عن هذا المنكر. فمن الأول لو وجب أن نردعه عن منكره يلزم سقوط محله أي مكانته أي الإمام يلزم سقوط محله أي سقوط كرامته وهيبته أي الإمام محله أي الإمام من القلوب فلا تبقى له مكانة حتى يكون بهيبة وجلالة وأهلية حتى يكون إماما علما للأمة. الإمام الذي يردعه الناس عن منكره لا تكون له هيبة ومكانة للإمامة بل حتى يكون إماما وقائدا وأن يكون مأمورا ومؤحق جعله علما أن يكون آمرا وأن يكون إماما وأن يكون مأمورا إذا صدرت منه المعاصي ووجب على الناس أن يردعوه عن معاصيه أصبح مأمورا بعد أن كان آمرا وأصبح وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا ومنهيا عنه بعد أن كان ناهيا. واقع العبارة هذه وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نفسه. ما هي الفائدة؟ وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد بأمره ونهيه. ومن الثاني يعني شنو من الثاني يعني لو لم يجب نفي الإمام إذا صدر منه المنكر واضح المثل. ومن الثاني أي لو لم يجب نفي الإمام إذا صدر عنه المنكر يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحال لا مخصص شرعي ولا عقلي لمثل هذه القاعدة وهو باطل إجماعا. يعني وكون هذه القاعدة مخصصة بالنسبة إلى الإمام أنه لا يجب نهيه عن منكره هذا باطل بالإجماع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.